السلام عليكم. اليوم عشت أجواء جميلة جدا جدا بسبب تفاصيل القصة اللي برويها لكم اليوم. صراحة من شدة الحماس كنت أني أكسر تليفوني، ماني مستوعب هل السيناريو العجيب اللي في القصة. القصة ما هي بعيدة، يعني ما هي في الخمسينيات أو 1800 وشوي، لا لا لا لا، القصة ب2009 عن رجل من أهل الزبير في العراق اسمه يوسف العنان. هذا الرجل متزوج وعنده أولاد وعيال كبار وعنده بنت في الجامعة وعنده أولاده يعني يدرسوا في المدارس وأموره طيبة، عنده مزرعة ينتج منها وعايش بخير وصحة وسلامة وعنده بيت وأموره طيبة. و2009 أنتم عارفين الانفلات الأمني اللي حصل في العراق، فالوضع يعني كان شوي متوتر، لكن الرجل عايش في أمان في بيته في منطقته ويروح المزرعة يحصد وأموره ماشية. لكن حصلت له مشكلة، جوه ناس طلابة، ناس من العشائر، والقانون كان في ذاك الوقت يعني غائب، فكانت تسود موضوع العشائر والمطالبات والكذا، وهدوا عليها الجماعة، عسى ما شر يا جماعة ايش صاير ايش سويت. قالوا له حبيبي تعطينا بيتك. شنو ليش انا سويت انا كذا؟ قالوا له حبيبي عندك ولد اخوك فلان، عنده واحد من عيال اخوه، هذا مستلف مبلغ تقريبا 500 مليون دينار عراقي، يعني ما يقارب 300 ألف دولار في ذاك الوقت، شاري فيهم بضاعة من التجار وخسر في البضاعة، ما ادش حصل له، المهم ما قدر يسدد هرب. دوروا منه في من جماعته، لقوا الأخ يوسف العنان عنده مزرعة وعنده بيت وبيته يسوى، لأن منطقة يعني له موقع وكذا. قالوا له حبيبي تعطينا بيتك. قال يا جماعة أنا شو؟ قال هذا ولد أخوك وخلاص وأنت تتحمل. المهم هدوا عليه، والله نخطف عيالك، والله نقتل ما أدري منو. قال خلاص خلاص يا جماعة، سووا له جلسة عشائرية ووافق إنه يعطيهم البيت بس علشان يفتك من شره، وبعدين الله يرزق. فعلا ثاني يوم ودوه على التسجيل العقاري وكذا، ووقع عند محامي ان انا تنازلت عن البيت لصالح التاجر الفلاني وكذا، وخذ عياله وزوجته وراح استأجر في احد المنازل. وفي هالوقت هذا كانت بداية انتكاسة المزارع والانتاج، والوضع شوي مكركب وما صار فيه يعني زراعة ولا بيع ولا شراء، والمزرعة ما قامت تطلع له شيء، والأخ الآن أصبح عنده إيجار وعنده أولاد وعنده بنت في الجامعة وعيال صغار، وش يسوي؟ والدنيا بدت تضيق عليه أكثر وأكثر. طبعا موضوع ولد أخوه هذا أصلا ما هو قادر، الولد هذاك خسران بلاوي وهارب من هالموضوع وخلاص، والبيت راح. قال إن شاء الله الله يدبرها. المهم في ذاك الوقت بدت تظهر مكاتب يعني تجارية، وفي مكتب مثل يسمونه مكتب الأمانات. قام يوسف ترك موضوع الزراعة، الآن محتاج لمبلغ عشان يسدد إيجارات، علشان يوكل عياله، علشان يصرف دراسة بنته ودراسة يعني، والمزرعة ما طلع شيء، ترك الزراعة واشتغل في مكتب للأمانات، والراتب ضعيف جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يخاف إن شاء الله تزين الأمور وإن شاء الله الله يسهل. أثناء وجوده في هالمكتب ويقترح عليه واحد من زملائه، قال له يعني أنت كان وضعك يعني لا عندك إيجارات وعندك بيت كبير وكانت المزرعة شغالة، وفجأة كل شيء راح، البيت راح، المزرعة ماتت، عليك ديون، عندك إيجارات، عيالك ما هم قادرين حتى يكملون دراستهم، ما عندك مصاريف. قال أي والله وراتبك هذا ما يكفي، قالوا ما يكفيني حتى الإيجار، لكن أنا مضطر شو أسوي؟ قال له زين اسمعني، أنا سمعت في شركة موجودة في سوريا، هذه الشركة الله يسلمك شركة أوكرانية لبيع الحديد، وعندها أطنان كبيرة جدا للبيع، وعندهم فرعين، فرع في دمشق وفرع في طرطوس، ويبيعون الحديد بسعر يعني إذا أخذت الحديد هذا وجيت بعته هنا عندنا في العراق راح تربح وراح تكسب، وفي ناس أنا سمعت وقال وين وبدأ يسأل فعلا والله الموضوع هذا شغال، هالشركة الأوكرانية اللي موجودة في سوريا تبيع الحديد، وقال زين يحتاج إلى مبلغ ويروح ويستلف من أصدقائه ومعارفه، ويعرفونه يوسف إنسان جدا يعني طيب وإنسان أمين وإنسان له مكانته، لكن ظروفه صارت صعبة، فلما يستلف من أي أحد ما يتردد أصلا، يدري فيه أنه أول وآخر بيرجع له فلوسه. استلف 10 شدات، أنا سبق أني ذكرت موضوع الشدة، أنا ما أذكر الشدة بكم، لكن الشدة في العراق هي عبارة عن 10,000 دولار، فاستلف 10 شدات يعني 100,000 دولار، وجهز أموره وسافر فيهم وين؟ إلى دمشق، وراح للشركة الأوكرانية، فعلا شركة موجودة وعندها حديد وعندهم فرع في طرطوس وعندهم محامي، ودفع فلوسه أنه بيشتري بقيمة 100,000 دولار، يعني هو حاط أمله كله بعد الله عز وجل هو هالحديد هذا أنه يربح منه الضعف 2-3 ويسدد العالم ويبدأ حياته يعني من جديد، ويعني يبدأ كمشروع. دفع المبلغ وعطوه الوصولات وراح للمحامي ووثق وأموره كلها طيبة والعقود، وانتظر وسكن في فندق في دمشق هذا بجانب منطقة السيدة زينب بجانب جامع عمر اللي هو يسمونه مسجد الفاروق. المهم انتظر أسبوع أسبوعين، زين صار اتصلوا عليه جماعة من العراق سمعوا عن يوسف انه رايح وانه نفذ له صفقة لشراء الحديد، وهم كذلك محتاجين الحديد، فقالوا لا يا يوسف احنا نبي بعد يعني لو تكرمت. قال حاضر، ارسلوا له عن طريق الحوالة 30,000 دولار 3 شدات، واشترى لهم كذلك حديد وجاب لهم وصلات وارسلها لهم، وبانتظار انه يشحنون البضاعة وهناك عاد يستلمون هالتجار يستلمون بضاعتهم 30,000 وهو ياخذ بضاعته اللي هي 100,000 دولار. المهم بعد فترة قالوا له خلاص فرع الشركة اللي في الشام، قال له اروح فرع دمشق او عفوا فرع اللي في طرطوس علشان الاستلام كذا. يروح الى فرع طرطوس يقولوا له والله الشحنة راحت الى دمشق، فاروح الفرع اللي في دمشق، يرجع الى دمشق يتهربوا من روح المحامي، المحامي والله أنا ما أدري في روتين هالشركة وكذا ولكن انتظر، وينتظر أسبوع أسبوعين شهر شهرين، لين اكتشف أن وقع ضحية نصب واحتيال من قبل مجموعة لا ومجموعة واصلة في الدولة، والمسكين عاد بدأ يحاول على الأقل يرجع. الحين المشكلة شنو؟ هو متسلف 100,000 دولار وفي تجار معطينا 30,000 دولار يعني 130,000 دولار، من وين يجيبهم؟ يحاول يكلم اشتكى ويروح ويراجع من طرطوس الى دمشق ومن دمشق الى طرطوس، تبهذل اخر بهذلة، والفلوس اللي عنده كلها راحت، حتى مصاريفه صار ما عنده شيء، والفندق اللي ساكن فيه قام يطالبه. بعد ما يأس خلاص اتصلوا عليه الجماعة اللي في سوريا اللي يبون بضاعتهم 30,000، ها يا يوسف وين الحديد؟ قالهم والله ما في حديد. الشركة طلعت نصابة وهذول الناس عصابة معروفين وانصبوا علي وحتى فلوسكم راحت. قالوا له نعم فلوسنا راحت. لا حبيبي، تقصد فلوسك اللي راحت، فلوسنا تجيبهم الآن. قالهم يا جماعة فلوسكم عندي أنا في ذمتي، وبإذن الله يعني إن شاء الله أدبرها وأسددكم. خلاص شو أسوي، أنا اللي يعني أنا اللي نصب علي مو أنتم، وما لكم ذنب. قال لا حبيبي، لا الكلام هذا ما ينفع معنا، لا إحنا اليوم بكرة إن ما وصلت الفلوس انخطف أحد عيالك. وترى على فكرة ندري إن عندك بنت كبيرة تدرس وندري كذا. شنو؟ قالوا حبيبي دبر نفسك، 30,000 توصل ولا بنخطف أحد عيالك، نخلي عندنا رهينة لين تدبر المبلغ رجع لك، ونعطيك مهلة كم يعني فترة معينة، إن ما جبت الفلوس بنذبح ولدك. طبعا فعلا حصلت عدة حالات خطف في العراق وقت 2008-2009 و2010 تقريبا، بعد يعني تعرف توتر الأوضاع الأمنية وصار الكل يمد ايده. هالمسكين يوسف، مزرعة وماتت المزرعة، وبيت وراح، ومتسلف من أهله وجماعته 100,000 دولار، ترى مو شوي، حتى الآن ما هي شوي، فمن بالك ب2009 وتأخذها من أشخاص كلهم يعانون أصلاً من الوضع الاقتصادي السيء في العراق. فالمبلغ هذا له قيمة كبيرة جدا عند هالناس، شلون توفيهم وانت اصلا اصبحت تحت الصفر؟ فوق هذا عصابة تهددك تخطف عيالك ولا واحدة من بناتك اذا ما جبت 30,000. من وين تجيب وانت اصلا الفندق اللي ساكن فيه يطالبك مدافع للأجرة؟ الدنيا تسكرت بوجه يوسف هالمسكين. جلس في دمشق من بعد السالفة هذه شهرين، لا هو قادر يروح لسوريا، عفوا لا هو قادر يروح للعراق بيته وهله، ولا هو قادر يقعد في سوريا، ما عنده فلوس علشان يسكن ويأكل ويشرب ويعيش في سوريا، وما عنده فلوس يعطي الناس اللي طالبة في العراق. والناس تهدد، وكل ما اتصل على واحد يقول الله يخليك اصبر علي، وانا ترى للآن موجود في سوريا واحاول اني ارجع فلوسي وفلوس الناس، وصدقني راح اسددك وما راح اقصر وكذا وكذا. المهم ويوم الايام يطلع دائما يوسف، خلاص قاعد في سوريا لا شغل ولا مشغل، بس يحاول بهالشركة النصابة ترجع للفلوس فلوس الناس، يحاول يعني ما يدري شو يسوي ومتورط. يطلع من الفندق يروح للمسجد، مسجد الفاروق لأنه جنبه بالضبط، يصلي في مسجد الفاروق ويرجع الصلوات الخمس، رايح راد رايح راد ما عنده شيء، وحتى أكل قام يقصر على نفسه، فلوسه خلاص وصلت للنهاية. وهو رجل له مكانته ووضع الاجتماعي في ديرته في الزبير، فما يهون على نفسه يتصل على أحد من أهله ولا من أقاربه ويقول لهم والله أعطوني فلوس حق الأكل ولا حق الشرب. الرجل وصل مرحلة أن يأس، يأس فعلا إلا من رحمة الله. بعد شهرين يمر عليه صاحب مكتب عقاري، هذا عنده مكتب عقاري بصفة مسجد الفاروق بالضبط في السيدة زينب في دمشق. هذا الرجل صاحب المكتب العقاري اسمه أبو شادي الحاج محمد الإدريسي النعيمي. أبو شادي يروح دائما يطلع يسمع الأذان يسكر مكتبه ويروح خطوتين ولا هو في المسجد يصلي ويرجع. وصار له شهرين يشوف منه يوسف العنان، يطالع يعني يشوفه دائما كل صلاة موجود، ويجي قبل وقت الصلاة ويطلع بعد وقت الصلاة، يعني كأن الشخص ما عنده شيء في هالدنيا إلا موضوع الصلاة، يقضي طول يومه في المسجد المسكين. شو يسوي من القهر ومن الهم والغم اللي هو فيه والحالة اللي وصل لها، وجالس المسكين. وهذا يطالع أبو شادي، يطالع يوسف العنان ويمسك ذاك اليوم بعد الصلاة، مرحبا مرحبا حياك الله يعطيك العافية وكذا، أنت ساكن جديد عندنا هني في المنطقة؟ لأني والله أشوفك يعني ضيف. وقال والله أنا صار لي شهرين هني ساكن بالفندق هذا اللي جنبك. قال هي حياك الله وكذا، من الأخ من وين؟ قال أنا من العراق من الزبير. حياك الله ويسع المباركة وانت ضيف عندي اليوم، حياك وتفضل وكذا. لا والله أبد. قال تعال زين على الأقل تعال اشرب شاي عندي، هذا مكتبي ترى عند الباب عند المسجد. قال يلا حياك الله، ويروح معاه فعلا إلى المكتب ويجلس عنده. يا هلا حياك الله. وأبو شادي صحيح يعني في عمر متقدم، يعني في الستينات، في أواخر الستينات في عام 2009، لكن إنسان مرح، إنسان لطيف طيب، إنسان راقي. صاحب مكتب عقاري، بيع الأراضي والعمارات وكذا، يدلل على الأراضي وعلى العقارات وشغله ماشي، ويعرفون الناس كلها إنه إنسان أمين وخلوق. المهم صار يمازح منه يوسف، يمازح ويضحك وياه وتغش المرك، لكن يوسف كأنه ما له خلق. شرب الشاي وكذا، قال له يا ابن الحلال يا أخوي يوسف، أنا والله صار لي شهرين ونشوفك في المسجد، وهذا أمر طبيعي يعني أنت رايح تصلي، لكن اللي ما هو طبيعي أنا دائما أشوفك وانت رايح للمسجد وانت طالع من المسجد دائما منزل راسك وكئيب وتفكر وش فيك عسى ما شر، وصار لك شهرين على هالحال. والله أنا كنت أشوفك، وأنا لأني أنا مكتبي مقابل المسجد وأشوف الناس اللي رايحة والرادة، وكنت منتبه عليك، ولما أدخل المسجد ألقاك موجود لكنك كله بحالك وتفكر. يا أخوي أنا سامحني، لكن والله يعني جاء في بالي أني أسألك عسى ما شر، في عندك شيء يعني مشكلة غراض شيء لا سمح الله؟ قال والله طال عمرك ما عندي شيء، وعندي مشكلة والله كريم إن شاء الله بتنحل. يسولف يا أخوي، سولف لي، يقول لي يعني ترى احنا قاعدين وما عندنا شغل وانت وراك شيء؟ قال لا والله. قال بلا ما تقعد بروحك سولف لي فضفض. قال والله أنا قصتي كذا كذا كذا كذا، وبديت أخسر، وقالوا لي فكرة مشروع وانصبوا علي. منو هذول؟ في شركة وعرفهم بعد أبو شادي، عرف هالشركة، قال يبا هذول النصابين وأنا سمعت فيهم. قال هذا اللي صار، وحاولت ورحت وكلمت محامي وحالتي حال ودفعت اللي عندي والحين مصاريف وكذا، وأنا والله ما ودي أسولف لك عشان لا تفكر أني والله أبي شيء كذا، لمو أنت اللي استدعيتني والله ما أجي لأحد ولا أطلب. قال لا يا ابن الحلال أنا مو أقصد كذي يا ابن الحلال، أنت يعني أنت جاري، جار المسجد، أنت عز من جاري، أنت جار المسجد يا ابن الحلال، سولف لي. كان يقول والله والحين اللي طالبوني، اللي طالبون 100,000 دولار هذول علق الناس من جماعته وهل يصبرون علي، لكن اللي 30,000 دولار هذول يعني مجموعة من الناس وسووا لي مشاكل ويهددون بخطفون عيالي، وأنا من ذاك اليوم عيالي ما يطلعون من البيت، ولا بنتي اللي تدرس ولا كذا ولا أحد حتى طلع من الباب، وعيالي ما عندهم اللي يصرف عليهم، وأنا هني وضعي أنا حتى الفندق الآن يطالبني وناطر، أقول يعني الفرج من رب العالمين، يمكن ألقى لي حل ولا الشركة تعطيني شيء ولا؟ قال موضوعك بسيط. فهذا يوسف بينه وبين نفسه يضحك. قال له بسيط بسيط بسيط، يبسطها الفلوس بسيط. 30,000 دولار، من بيعطيك 30,000 دولار؟ هي كلها دين بدين وفوق دين، ومن بيعطيك إياه؟ من الآن في هالزمن يعطيك 30,000 يسلفك إياهم ولا؟ فهو يسولف بينه ونفسه يقول يعني والله أنا ما أدري ليش أسولف حق هالرجل، يعني فضحت نفسي على الفاضي، يعني ما له داعي. واحد مرات يصير عنده مشاكل وعنده، الأفضل إنه يكتمها في صدره، دام إن الشخص اللي راح يقول له سره ما راح يساعده، يعني ليش يفضح نفسه على الفاضي يعني؟ فهو بينه وبين نفسه يسولف يعني. قال له يا أخوي يوسف ترى موضوعك بسيط والفلوس موجودة. قال شنو؟ قال إيه نعم الفلوس موجودة، بكرة الصبح تجيني هني الساعة 8 الصبح ويطلع معاك عمر. عمر منو هذا؟ عمر السامرائي، يشتغل عند أبو شادي في المكتب. تطلع مع عمر السامرائي وياخذك إلى البنك ويسحب لك 30,000 ويعطيك إياها. شلون ويا عمي وكذا وشلون يعني؟ قال اي نعم بهالسهولة. قال اذا تبي مني شيء شلون اقدر اسددهم لك؟ قال انت خذهم الحين وحل مشكلتك وعطهم حق الناس هذول اللي بالينك بلوة وبعدين تفاهم. قال ماشي انا استاذنك. راح الفندق وجلس يوسف يفكر، معقولة هالرجل هذا اللي لا أعرفه ولا يعرفني بيعطيني 30,000؟ أخاف بينصب علي، أخاف يتردد، أخاف إنه متوهم، أخاف إنه مضيع مشبه علي، أخاف إنه في شيء غلط في الموضوع. مو معقولة يعطيني 30,000 دولار وهو ما يعرفني. ذيك الليلة ما نام يوسف وهو يفكر وينتظر الصبح علشان يبين الحقيقة من المزاح، يبي يشوف هل فعلا الرجل هذا اللي هو أبو شادي صاحب المكتب العقاري صادق في كلامه إنه بيعطيه ولا لا. قعد الصبح يوسف ويتمشى جهة المكتب، ولا هذا عمر السامرائي اللي يشتغل عند أبو شادي في مكتبه يتلفت برا، أول ما شاف يوسف يلا حياك الله يا أخوي تأخرت علينا، يلا تفضل حياك اركب. وفعلا يقول ويركبني ويوديني إلى منطقة الحريقة فيها البنك هناك، ويسحب لي 30,000 دولار ويسلمها لي بإيدي، ولا وياخذني إلى شركة الهرم، في شركة هناك اسمها الهرم، وحول المبلغ إلى البصرة لأحد أقاربي واتصلت عليه وقلت له الله يخليك أخذ المبلغ ووصله حق الناس اللي طالبني وفكني من شرهم ووقعهم على ورقة أنهم استلموا فلوسهم. قال حاضر. يقول بلمح البصر انتهت مشكلتي. بعد ما حولت المبلغ رجعت إلى أبو شادي وتشكر وقلت له والله العظيم يا أبو شادي إني ما توقعت إنك بتكون يعني صادق معاي، اسمح لي وأنا آسف والله، بس هالدنيا هذه فيها بلاوي يعني، الله يديم المعروف بين الناس، الله يرحم والديك وجزاك الله خير، الله يخليك عطني كمبيالات وشيكات وخلني أوقع لك ياهم وأكتب لك ورقة وصل أمانة وبإذن الله أسدد لك. قال لا لا لا لا لا يا حبيبي، لا ما بين لا وصل ولا بطيخ. حبيبي أنا أصلا لما وعدتك رجعت البيت وصليت صلاة استخارة، وأنا صحيت الصبح وأنا مبسوط ومن شرح صدري لك، ولذلك أنا على طول نفذت وعدي وعطيتك 30,000 دولار من عسرك إلى يسرك يا أخوي يوسف. قال له يا ابن الحلال ترى انا عايش في العراق يعني في الزبير وانت في دمشق، وان سافرت يعني شلون؟ قال له ابن الحلال الأمور طيبة فداك هالفلوس، إن رجعت رجعت وإن ما رجعت فداك ومسموح في... قال لا والله أبد، والله في ذمتي ترجع لك. رغم أن الموضوع يعني وصل لهالمرحلة من الطيبة والكرم، يقول إلا أن يوسف ما رضى يسافر. يوسف ما هو قادر يسافر للعراق، أولا استحى يتكلم، يقول إنه ما عندي ديون، الفندق اللي أنا ساكن فيه بفلوس مصاريف وأكلي وشربي ونومي، بالإضافة إلى كان إنه مستحي يسافر والرجل يطالبه. فكان قاعد في سوريا في محاولة إنه يدبر 30,000 دولار ويرجعها للرجال قبل لا يمشي، قبل لا يسافر، علشان الرجل يطمئن، ما يقول هذاك سافر وهذا وجه الضيف ومستحيل إنه يرجع. لذلك كان محتار وشلون يسافر والرجل يطالبه. أمسكه منه أبو شادي، قال أخو يوسف سامحنا على السؤال. قال عامر، قال أنت ليش ما سافرت للعراق؟ قال له والله يا أبو شادي اني مستحي اسافر وانت تطالبني، تقول اخاف الرجال سافر وخلاص وخذ الفلوس وما عاد راح يرجعني. قال افا عليك، والله لا تسافر، وانا سمعت انك انت مصروفك شوي تعبان، وهذا مصروف وسدد اللي عليك بالفندق، وهذه تكاليف سفرتك، وروح عند اهلك وعيالك، الله يسهل عليك ويوفقك يا يوسف. الله عليك يا أبو شادي، الله عليك يلي تلتمس حاجات الناس. هذا أي شخص يلتمس حاجات الناس بدون ما يطلبون، هذا قمة قمة في الإنسانية. اللي سواه هذا أبو شادي، والله أنا لو القصة بعطيكم إثباتات القصة، على فكرة نهاية القصة بعطيكم إثباتاتها، لأني أنا في البداية ما كنت مستوعب أن في شخصيات بهالصورة هذه. مالكم بطويلة، يوسف على طول طبعا راح للعراق، وتعرفون كانت في مخاطر في السفر في ذاك الوقت، من اللي يسافر من سوريا للعراق؟ يا ناس راحت بطريق السفر. قبل لا يسافر اتصل على أحد من إخوانه، قال اسمعني في رجل ينقال أبو شادي، هذا عنده مكتب مقابل مسجد الفاروق في السيدة زينب، اسم الحاج محمد الدريسي النعيمي. قال زين ونعم والله. قال هالرجل هذا يطالبني 30,000 دولار، أنا بسافر الآن من سوريا وبروح العراق وخاف يحصل علي شيء بالسفر، إذا صار فيني شيء لا تنسى أنك تسدد له ولا تأخر عليه. قال لي يبا إن شاء الله توصل بالسلامة ولا توصي خلاص. وسافر يوسف، راح لأهله والحمد لله اطمئن على عائلته والناس اللي مسلفين أقاربه وجماعته. قالوا له يبا متى ما إن شاء الله الله يسر عليك الفلوس إن شاء الله، يعني متى ما تسهل ترجعها، يعني ما في مشكلة، أهم شيء خلاص من الناس الغريبة اللي صاروا يهددونك وكذا. المهم رب العالمين شوي شوي بدأ يسهل حق يوسف يعني المعيشة في العراق، يعني شاف له مصدر رزق يصرف على عياله وعلى زوجته وعلى بناته الكبار وعلى، يعني مشت الحياة شوي شوي. بعد شهرين استطاع أنه يدبر المبلغ ويحوله إلى سوريا ويسلمه إلى أبو شادي. قال له يا أبو شادي هذه فلوسك، الله يبيض وجهك ويرحم والديك وكثر الله خيرك، الموقف هذا اللي سويته لي والله ما أنساه في حياتي. وفعلا استمر التواصل بين يوسف العونان وبين أبو شادي من بعد هالقصة، صاروا أعز الأصدقاء، صاروا تواصلهم دائما، إلى أن أتت أحداث سوريا 2011. يعني شوف الدنيا شلون تدور، سبحان الله، وشلون احتاج أبو شادي ليوسف. أبو شادي رجال كبير وتعبان، واضطر أنه يطلع من سوريا وتهجر، راح مسكين وصل للسويد، ورجال تعبان وتدمر يعني تجارته تدمرت وشغله كله راح ورجل يعني طلع بجلده هو وزوجته وعياله صغار. لكن كانت عنده مشكلة كبيرة جدا، عنده بنت الكبيرة، بنت هذه تدرس طب في لبنان، وهو المسكين وصل إلى السويد والوضع شوي تعبان، وهناك يعتبر كلاجئ والظروف صارت جدا صعبة. فسبحان الله ما وجد أحد يساعده إلا يوسف العنان، متصل فيه: يا مرحبا، يا هلا ابو شادي، شلونك، شخبار، انت وين، قطعت عني الاتصال يا اخي. قال: انت عارف شو اللي صار في سوريا، وانا رحت الى السويد، والحمد لله وصلنا بعد عناء طويل وتنقل بين البلدان وبهذله وحالتنا حاله وكذا، ويلا وصلنا الان احنا في السويد. يا هلا ابو شادي، الحمد لله على السلامه يا اخي وكذا. قال له: والله يا اخوي يوسف، يعني ما ادري ايش اقول لك، لكن انا متصل عليك لانك قريب يعني من لبنان وسوريا، انا في السويد وما عندي شخص اعتبره يعني اامن عليه كثر كنت، لان الموضوع يتعلق في بنتي الكبيره. عسى ما شر، ايش فيها بنتك؟ قال: بنتي تدرس طب في لبنان وعندها مشاكل وعندها احتياجات ماديه، مصاريف الجامعة. قال: لا أبشر والله يا أبو شادي، والله لا تبشر يا أبو شادي. وفعلا ويفزع يوسف العنان في ظل الظروف الصعبة والأوضاع والتوتر حصل، ترى جاء عندهم مشاكل، المشاكل الأمنية جت في الفترة هذه في من بعد 2011 يعني 2012 و13 صارت في العراق وسوريا ولبنان كذلك. لكن استطاع يوسف انه يروح ويجازف بنفسه لين وصل الى لبنان ودفع للبنت وامن لها وضع وكذا، والحمد لله تيسرت امورها وكان على تواصل مستمر مع ابو شادي. اول شيء بقول لكم انا شلون عرفت القصة. قال لي اياها واحد، قال لي: في قصة يا أخي أشبه بقصص يعني القديمة، رجال أهل الشهامة والكرم والمبادئ. أي قلت له: شنو القصة؟ قال لي: والله في واحد كذا كذا وعطاه فلوس، أعطاني الجزء الأول يعني. قلت له: هذا الشخص أنا صراحة ما أصدق يعني إلا أسمع القصة هذه وأوثقها، عطني رقم يوسف العنان. قال لي: حاضر. وتواصل مع الأخ يوسف، سألته سؤال: مرحبا، وعرفته بنفسي. قلت له: تعرف واحد اسمه أبو شادي الحاج محمد الإدريسي؟ يا جماعة أول ما سمع الاسم شي يقول لي؟ شوفوا يا جماعة معدن الرجال الأصيلة، شي يقول لي؟ إيه أكيد أعرف هذا أخوي وكذا. ومن الحين أقول لك أي شيء يحتاجه أو يصير عليه أو مطلوب فيه ترى أنا كفيلة. كتبنا حلال، قل لي الله، أنا صحفي وجايك في قصة. قال لي: حياك الله وكذا. قلت: أنا اسمي فلان، وروح ادخل على اليوتيوب عشان تبي تعرفني وكذا، أنا أبحث عن مصداقية قصة فقط، يعني أبي أسمع منك السالفة، سالفة إن لما كنت أنت في سوريا. وهو قال لي: والله العظيم أنت الآن فتحت الجروح. نعم فعلا حصل معي كذا وكذا وكذا، لكن الحمد لله الله يسهلها وما قصر. يطلع أنا أبي منك شغلة حين، عطني رقم الإدريسي الحاج محمد، عطني رقمه. قال لي: هو موجود في السويد. قلت: عطني رقمه، لأني أنا أعرف الجزء الأول من قصتك، أبي أعرف الجزء الثاني من قصته. وتواصل مع الحاج محمد عن طريق الواتساب. مرحبا يا حاج، يعطيك العافية، أنا أبو طلال حمراني، أنا متخصص في موضوع القصص وكذا، وأبي أسألك سؤال، هل تعرف شخص اسمه يوسف العونان؟ والله يا جماعة لو أسمعكم الرسالة اللي دزها لي نسخة مطابقة من كلام يوسف العونان، شي يقول لي؟ يقول لي الله يخليك، أي شيء حصل عليه مطلوب بشيء، عنده أي يعني عليه أي أمر، ترى أنا كفيلة وأنا سداد. قلت له الله يكثر خيرك ويرحم والديك ويطول بعمرك. يا سبحان الله، نفس الكلام اللي قاله ليه يوسف. يوسف الآن في العراق، والإدريسي موجود وين؟ في السويد. ويجمع قلوبهم على بعض، والله ما يعرفون بعض، لكن من موقف أصبحوا أصدقاء وأعز من الأخوان. فقلت له لا، أنا بغيت أتأكد من قصة اللي لما كان موجود عندك في سوريا ودفعت 30,000 وانت ما تعرفه. قال لي لا ترى حتى هو ما قصر، ذكر لي قصة بنته اللي تدرس في جامعة في بيروت اللي هي طب، وأن كذلك يوسف رد للجميل وما قصر وساعدها وكان دائما على تواصل معاه، وإلى اليوم هم يعتبرون أعز من الأخوان. اجمع والله العظيم اليوم ما أدري، أنا سامع قصة من الشهامة وكذا قديمة أيام البادية وكذا، لكن مثل هالقصة الجميلة هذه أنا ما سمعت صراحة. واللي بيسأل ترى يوسف العنان معروف جدا في الزبير، واللي بيعرف أبو شادي اللي هو الحاج محمد الإدريس النعيمي معروف جدا، وعنده مكتب عقاري مقابل مسجد الفاروق في دمشق في السيدة زينب. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.